بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 46. قول يا عم جابر. من البعد شارك بالياد يا طبع يا ولد غاني اهبان لازم ولدي قال اللي بهدل الهوان اتعدل له ثياب واتاه من السكه اللي جاي عليها وهد اليماني ثيابه والست كحله في عينيه بصت بعينها ورعت له وقالت له يسلم يمينك اللي يبقى متزغرتك ادينا يا اخوي حايلينا اعلم تجاهك وقعني اعلم تجاهك وقعني احفظ لعرضي وديني وشبلنا برجعنا هذي الملك عيدة أديني إلا برز الكلب في رجال لقيت يا بجنب الجميل تحلف ركب جسمه وفرجن وقال له يا ردي من هي قبل اللي جابك هنا من كلمة كان داهنا مين رمت روحك في بلوسود يب قلت اصحاب البيت غايبين ايه جابك مكان الغسول انزل وبوس الركابات فرجان بيقول ذي بنزل وبوس الركابات واخدع وبوس الاراضي لارميك اربع قطعات لازم ادفنك في الاراضي الزغب نادى وقال له هتدفن تزور الجبان ياك يهمني من ده كله احكي غير كده يا جباني يا جبان يا ابن الجبان يبهدي العروض الولاية ادي دياب ظهر لك جه وبان الحرب وانزل معايا انا الزغب انا فارس الخير انا الاسد والد غاني اجي العيد المر والخل وراي تغني الهوانم اخضع يا ابن الردية ارمي سلاحك من ايدك لا تشرب كاس المردية اهو اتالك من يكيدك خدوا بعضك ضربات ومتخطى لغة العمايم لما نزلوا على بعض طبات البت دمعها عمر يا سلام لما ناحت العين صرخت وبكت الاصيل النار في الجسم والعين قعدوا مسافة طويلة خد منه الزغب وعضاه وسط الخلا والجبال الواد بايع وشراه مليان اخر معاني فرجان هز المبتر ابو تميم ياد العجوبة وصرخ وقلبه تجبر ادياب فوق الرقوبة عقلها زي المية ضايعة ونعمة طهارة قال هو يا صبية عدت الكبار الامارة عدت الاصايل هنا فيه وصرخ ديابه عليها لما هز في ايده السيفين المهر نادر عينيه ان ما الميمن قوم اثنين ان ما اليمين قوم اثنين وان ما اليسار وطايع يا سلام يا دي العجب دي خد بالك من المطايع انهار لمجرد السيف السبع هز القناية الاثنين سكروا بلاكين الحرب جاب النهاية الرجان جالوا بكربة على قد نظروا مشايخ وضرب على الزغب حربة راح نقدم العود هايل دياب هز المبتر قل يا ست يا اصيل ميل وقال الله اكبر عطاف الضلوع القصير جذب ابن غانم على الشواطئ عشان بصت له الصبية ودارت التهاني الصفات الأصيلة بسلوا اليدين حلوة وظريفة قالت له الجميلة خودة يطول عمرك نعم الرجال يا ابو غريب امير يا اللي العرب تغسى امرك يا اللي حميت جلال الهوانم حميت عرض يا اخوي من العيب حميت عرض يا زياد ما تظهر الفتى الأفعال ربك عالم اللي في الغيب بعت لي أمير الرجال قال لها هيا على طول شدلها على الهجين وقال اركب يا حلوة الطول هل عارفة طريق المدينة هل تعرف سكة عرب بني عمار من هنا ان وصلوك يا اصيلا بيع الروح والاعمار انا سلمك فد ابوك قالت له الجميل الطريق معاي مجهول انه غطفني وجابني في ليالي ما عرفش اسير في الجبل على طول مولاي علم بحالي قال اخدك على بلدنا احنا اروح بك عني ما دام في دورنا نجحنا لابوك بكره تعودي جر الهجينا بها وسار روح بها عالمنازل فرحان وكاتم السر من فوق سرجو منس ادياب كاتم السر فرحان استبخات الكحيل اللي خلص عليها من العار صبية بعيونها الكحيل تترى عرضها اول يوم تترى عرضها اول يوم ترى عرضها اول يوم شاف الفرج دي يا سعيد فرحت له النجع والقوم قالوا دياب كامل سعيد قالوا دياب كاملا سعداء شوف الركوبة الجديدة دياب ظروفه مسعداء عنده كما نهار عيدة علم بالقضية أبو زيد علم بالقضية القضية أبو زيد رح له دياب عالمنازل وشرح له عالقصة وصرح بيزيد أبو زيد راجل سعى عموم المنازل وصلوا عرب بني عمار صلاة النبي يا حبايب دخلوا البلد والعمار بانت خيول العرايب وجد العربان حيرين وجد العربان حيرين بحثوا ما خلوش ودي عالغلب واللي جرى صابرين ابو ريا خش البلاد ابوها راح له الخبر راح طلع رافع له رايح طاب قلبه من الاجرام لما وصلوا له الحكاية قالوا له الأميرة أبو ريح بين هلال ويا زغابة يا بطل جابوا البني أم العيون الرغابة قمت لحافي القدمين هو وساير العروبة يا شمعين صلوا على الدير اتعجروا على العجوبة وطلقت عرب بني عمار طلعت عرب بني عمار الكل فرحة وجارة انهارها العز وعمار عادات الرجال الأمار دخل الهلال ضيفة والدواوين وهي عالسكن طلعوها احكي لنا اللي حصل واللي جابهم على القصة وشرحوها شرح اللي حاصل الفساد ابو موسى والرواية وقاعد عموم العرب والاحزاب اخر روايته زغرة الصبايا اخر الرواية غنة البيو فرحوا وامر ابوها ابن زين علشان دياب ابو اصل عريم دقوا الطبول وغنوا قصيد للعرب ذبح الوالمات اللي عملوا لها شأن علي وجابوها من يد أسودات وحموا عرضها والدلالي لو دياب بطى شوية لو دياب اتأخر شوية كان عرضها راح فضيحة إنما أراد رب البرية تتم الحكاية ميح عيت عرب بني تامر وخراب كل البلاد حلبوا يمينهم وتامر ما في اخترى العيش زادي لازم نخربوا بني عمار واللي فيها هلال وزغابة بيمين ما تصبح عمار عالقلوب قلبي زغابة ركبت عموم الفرسان متقلدة بالقضايب العقل من راس فرسان عبلوا من الراس غايب عنده أخو فرجان بطل اسمه محمد أخو فرجان بطل اسمه محمد وراه جملة رجاله ديرنا يا فوق محمد حلف يمين والهم جاله، اللي قتل اخويا ما يعيش، انا لازم يميني يتيمة، كله ده ما يهمنيش، لصبح عياله يتيم، اللي قاتل اخوي ما ينفع وتاني ما هيعيش يومي، انا اللي في اليوم ندفع، انا اللي لي دمع عمي، هيا بنا يا غوم هيا، حماد والدي الاكابر، ابو تمام هزدية، ونوالي دور المقابر، ونوالي قتل الفتديات، ركب الفتوة وجاه، يا سلام لما طرقوا الابواب لبني عمار جاه. نزل حماد ابن تميم مع الهدبي ابن زيد، دلوقت جالس الجمع تمام، وموجود للضيف زايد، سلامة حلف مندوب الزاد، مدام الفتى في بلوي، اتعدل والبلدان، غضب الامير الملاوي، وذوك نزل على الحرب الاثنين، تميم مع والد زايد، حماد زي غضب البين، صايم عن العيش زايد، الاثنين خدوا بعض ضربات تهز الجبال الرواسي، ومرى ونعم الفتوات، كم طعنهم ظلمات، يا نهار نزلوا على بعض، ضربات تهز الجبال ما بين الخيول ينطوي البعد، رجال نعم الرجال، حماد خد منه عبار، شديد حيل والد زايد، بايعوا الهدبي وشراب، صاموا عن العيش زايد، من الصبح لما قرب الظهر، اللون غير بصار، بين الرجال عذب الدهر، الاثنين ملبي وبصار، زادوا لما قرب العصر، وبكل سيف تهاشر، اتوسلوا بآل بثمر، ادي ساعتي في يوم هاشر، محانيك لابت مزامير، جدعان لابت مشاير، الوسع بقي بينهم ضيق، هزوا القنايا الرجال، جعلوا الاكابر دي للغرب، النفس على الموت طابت، او حملهم دشدش الغرب، شمس العصاري اتغابت، من المغرب لما العشاء فات، الله يعلم بحالي، اذ ينفقوا زي افات، زادوا البلا في الليالي، جعلوا دب الضرب بالليل، الروح رخصت وهانت، ليقلبوا ملقلع سهيل، ادي نجمه الفجر بامت، البيض حلت شعورها، الاثنين اخر بلاوي، زلزلوا البلا ذو صوره، ضرب للبلا طبل داوي، البلا له طبل يا ناس، خيب جميع الرجال، اتزلزلت دمع سينا، انهار يمين وشمالي، صرخ الفتوى واتاك، دعب له الهدبي واتاك، على كف نظر مشايخ، ابرم محل الخصم ورماك، راح نقدم العود هايب، حماد ميل هيرمي، تميم ميل هيرمي، الحمل دش الغرايب، هذا بجبر عزيزي، انهزم ولا رايب. ابو العذب كان حمله الثقيل، اذياب ولا وسارة، لخلي عدادتكم تقل، يا دي البلا يا قمر، الزغبي ولا الادبار، الزغبي ولا الادبار، اتقدم الفتو والملاوي غلاب أخوه قدم على النار قال احنا نسد البلاوي تقدم بعديه غلاب شديد حيلي اول تغنم تقول نار في الجو غلاب غنوا البنات الهوان غلب نزل للبلاوات اهل يجور الليالي خد منه في الحروبات ابو العدب سبع جالي نزلوا على الحرب الاثنين غلاب يا ولد غاني ساعه في ساعه في ساعتين صرخوا البنات الهوان غلاب قتل بيدوس على كث عرضه وطوله وضرب على الخصم دبور ما للعدو رده العدو ميل هيرمي الحمل دش الغرايب غلاب جبر عزيزي انهزم ولا رايب كبس العدو دخل السكنات كبت العدو دخل السكنات لقاه زيدان ابن زيان ابن غانم هز علي ذو القنايات زيدان عن الاكل صايم قال له ارجع يا اللي غير مرضاي ارجع يا اللي غير مرضاي يا كما الغايب الأسود رميل الحمل على ربي رفعوا للبلا راية سود رفعوا لها سود راية يا لطيف يا الله السلامة الدموع الأرض راية غمض الهلال سلام لما نظر طب زيدان وهدمت عموم الزغاضة لقوا البحر عجر سزادان والعدو قلبه زغاضة إذا انضحى الحياة يوم البلا واللحاصي اتغيرت اللحايا كان ود ما يخافش واطي من خصمه أبدا ما يتهاب أبو زيان الملاوي ودل البلاوي فتح باب وضرب لها قبل داوي هم البيض قالت يا كسري العمل على غير لايق مولاي بيضهم تسري قد تشعرهم الخلايق البيض قالت يا بلاي حل الشعر من طفايق انشغل ذكري وبلاي الندب والطار داير اهين من الهم يا ناس اتخطى لو العمايم شرب من المر والكاس الهم زبني عمايم من صبح لما مرضى دكتور تبلغ غير بصارة بين الرجال عقب بدر الاثنين ملقي وبصارة زادوا البلا قرب بالعقل ولكل سيف تهاشم عرب العدنيين عصر عصر ادي ساعة في ام هاشم من العصر قلبوا على الغروب لما النفس على المغضابة لما حلهم دشدش الغروب شمس الاقطار مغابة من المغرب لما العشاء فات البطل يتحق لذلك نفقوا زي عش آفات وزيدان نعم الرجال جعلوا زاد الدرب في الليل الروح لفتت وهانت بيقلبوا لطلع سهيل لما نجمة الفجر بانت زيدان خد منه عطا أسدين فوق البهايم بايعوا الغندور وشرب العقل زاد الفهايم أبو ريا بص لك زيدان تعبان سلام وجد زيدان تعبان والخصم زايد حدوده كل نادر زيدان تعبان شافها دي حطة في وجوده قال الأمير أبو ريح سمعت هصبر وقاعد اني تاه فكري وراي تقالي الزمن مرقا يا هيدا بيها تفرطي يا ليل يا ليل يا ليل يا هيدا بيها تفرطي واسمح لي يا ولد زايد انا عقلي موزون فلاسي ما تخعيشي وزايد يا زمان قلت. والان اقول لكم الى اللقاء.